على آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عمرو الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا الكلام عن الجزية ومن يدفعها، فقلنا إن الذي يدفعها هو الذمي الذي يعيش تحت حكم المسلمين، سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم مجوسياً، فالمجوس كذلك يسن بهم سنة أهل الكتاب كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية منهم ونص على ذلك. وأما عن المقدار فالمشهور من مذهب مالك الاستناد إلى ما رواه مالك وغيره من أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ من أهل الذهب كم؟ 4 دنانير، 4 دنانير، ومن أهل الفضة 20 درهما. وقلنا إن هذا يعود إلى اجتهاد الإمام، ليس نسبة حددها الشرع، فما لم يحدده الشرع فالمرجع فيه إما إلى العرف وإما إلى ما يسمى بالسياسة الشرعية. فالسياسة الشرعية قد تكون من اجتهاد الإمام وهو السلطان أو الحاكم الأعلى في الدولة. وقلنا إن الأصل أن الجزية لا تؤخذ من النساء ولا من العبيد ولا من الصبيان، وأنها تخفف عن من؟ عن الفقير، وقد تسقط عنه، قد تسقط عنه بالكلية. ثم قال: ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عسرا ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خصلا إلى مكة الآخرة. انتقل بعد أن ذكر مسألة الجزية، انتقل إلى ما يؤخذ أيضا من أهل الكتاب، يؤخذ منهم الجزية وأمور أخرى، من ذلك يضرب عليهم العشر فيما لو كانوا تجارا، والذي يأخذ ذلك من؟ السلطان، ومصرف هذا المال بيت مال المسلمين، كذلك الجزية، حتى الجزية مصرفها بيت مال المسلمين. قال: يؤخذ منهم، أو يؤخذ ممن تجر منهم، يؤخذ ممن تاجر منهم، يعني ممن تاجر منهم، أي ممن يبذلون الجزية من أهل الذمة يهودا أو نصارى أو مجوسا أو نحو ذلك، ممن تاجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه. من أفق، المراد بالأفق يعني الإمارة التي يسكنون فيها، فمثلا هو الآن في إمارة يدفع فيها الجزية، لو أنه دخل بسلعة فإنه يضرب عليه عشرها، ولكن العشر هنا هل هو عشر ما يبيعونه أم ما يجلبونه؟ فيه خلاف بين المالكية، فالمشهور وهو الذي مشى عليه ابن أبي زيد أن العشر يضرب في أي شيء؟ فيما يبيعونه، فما باعوه إيش نقول؟ نقول ينبغي أن يؤخذ العشر منه، مثلاً لو دخلوا بسلعة قيمتها 10,000 دينار وباعوا 5,000، عشر 5,000، عشر 5,000 يعني كم؟ 50 دينار. طيب، هذا قول قال به ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك، ويرى ابن حبيب من المالكية أن العشر يضرب عليهم في ماذا؟ فيما يجلبونه، يعني فيما يجلبونه من السلع. وهناك فرق، فرق بين إيش؟ بين عشر ما يبيعونه وعشر ما يجلبونه، أيهما أكثر؟ الثاني. فهذا خلاف اختلف فيه أهل العلم. لكن لو قال قائل: ما هو الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم؟ نقول: لا، الذي أخذ منهم العشر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الكتاب، عامل يهود خيبر حينما فتح خيبر، عاملهم بماذا؟ بالمساقات والمزارعة، أن يكون لهم النصف المحصول وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر، وأن يبقوا في أرضهم، فهم يبقون في أرضهم يعملون فيها نصف المحصول بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر، قاطعهم على النصف. أما التجار فلا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منهم شيئا غير أن عمر رضي الله عنه أخذ منهم، ومشي على هذا الأئمة من بعده والخلفاء من بعده. فيضرب العشر، فإذا رأى طيب العشر على أهل الذمة فيما باعوه لفيما جلبوه، على حسب إيش؟ على حسب اجتهاد الإمام. نقول: كل هذا من السياسات الشرعية، كل هذا من السياسات الشرعية. طيب لو قال هذا أكل للمال بغير حق، وقد نهينا عن أكل أموال الناس بالباطل، نقول: لا. لماذا؟ لأننا مكننا لهم في بلادنا بالبيع، احنا الآن مكننا لهم في بلادنا، فهم مستفيدون ولا؟ إذن هم مستفيدون، وكذلك الدولة تستفيد، فيزيد الدخل إلى المسلمين بأن تدخل هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين لسد أو لقضاء المصالح العامة في البلاد. فليس هذا من أخذ المال بغير حقه. لا، العشر، أي نعم، العشر إما عشر ما يبيعونه، يعني ما بيعوه، أو ما يجلبونه، على خلاف بين المالكية، والذي يرى ذلك هو الإمام. لو أن الإمام في الدولة قال: نضرب عليهم الخمس، خمس ما يجلبون، نقول: هو له ذلك، له ذلك. إذن هم مستفيدون كذلك من جلب السلع إلى بلاد المسلمين وبيعها. قال: ويؤخذ ممن تجرى منه من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه. إذن هو مشي على قول ابن القاسم. وإن اختلفوا في السنة مرارا، إيش معنى وإن اختلفوا؟ يعني لو تكرر جلبهم للسلع في السنة الواحدة مرارا يضرب عليهم العشر كلما دخلوا بتجارة يضرب عليهم العشر فيها، يضرب عليهم العشر. احنا اليوم الضرائب اللي مش تسمى اليوم الديوانة، كالديوانة، لكنها في الأصل تضرب على أهل الذمة وعلى الكفار إذا جلبوا السلع. وهل يدخل في أهل الذمة، هل يدخل معهم أقصد في هذا الباب المعاهد والحربي؟ نقول: نعم يدخل، لو أنه ليس من أهل الذمة. وهل هناك فرق؟ ليه في فرق؟ أهل الذمة يعيشون فين؟ تحت حكم المسلمين في بلادهم. والمعاهد ليس بالضرورة أن يعيش تحت حكم المسلمين، قد يكون في بلاده هو. ففي هذا الحال إذا أدخل سلعة فللإمام أن يضرب عليه ما يرى بدون إشحاف، بدون إشحاف. طيب لو أنه حربه هل يضرب عليه العشر ويؤخذ ماله كله؟ هو حربي، هدر الدم والمال الاثنين، أي الأصل أنه يؤخذ كله إلا إذا دخل بعقد الأمان، إذا دخل بعقد الأمان يصير مستأمنا، ففي هذه الحال يصير محترما في دمه وماله، وحينئذ يضرب عليه الإمام نسبة على هذه الأموال التي يدخلها. الشركات الأجنبية الأصل أنه يضرب عليها، ولكن هل الدولة تستفيد؟ إن شاء الله. لا يدفعون نداءات. المشكلة أن هذه العشور صار المسلمون هم الذين يدفعونها، فتدخل سيارة الآن قد تدفع أكثر من ثمنها، صحيح ولا؟ دفعات كثيرة يدفعها الناس عن التجارات التي يدخلونها والسيارات، حتى لو لم يكن إنسان تاجر، يعني لو كان تاجر مثلا يمكن، تاجر يمكن أن يعني نجد ما يسوغ يمكن، لكن أن يشتري الإنسان شيئا للقنية الشخصية الاقتناء الذاتي مثل سيارة لنفسه، سيارة لنفسه إذا أدخلها FCR ها كم يدفع؟ 25%، 25% يدفع منها من قيمتها، ثم التقويم ليس بالتقويم، تقويم يعني الذي اشتريت به في بلاد البلاد الذي اشتريت منها، يعني قد تشتري سيارة مثلا ب10,000 يورو بس تشتريها من أوروبا، لا غلط، 10,000 يورو اشتريت بها السيارة، الآن إذا دخلت لا يكون التقويم على 10,000، فيها أرجيس ثاني صحيح، تقوم بايش؟ لا تقوم بأكثر، يعني إذا اشتريتها ب10,000 قد تقوم لك كأنك اشتريتها ب25,000، ها؟ يزيد من الضعف، ثم على نحو هذا التقويم ايش يصير؟ تضرب النسبة 25%، يعني تطلع ايش؟ خاسر، ولا ما خاسر؟ خاسر. أنا رأيت شخصا دفع يوما للديوانة 120 مليون، سيارة كبيرة جدا وغالية، قال له عندي كان كذا وكذا، قالوا لازم تدفع، قالوا خلاص نروح نجيبهم ونجي، لا إله إلا الله، رأيت وين تذهب هذه الأموال؟ مصالح الدولة العامة الخاصة، مشكلة هذه. على كل حال الأصل أن هذه الدفوع لا يدفعها المسلم، يدفع ماذا؟ يدفع من؟ الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، هؤلاء هم الذين يدفعون. قال وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة، والمدينة خاصة، أخذ منهم نصف العشر من ثمنه. شفت كيف؟ هذه مسألة أخرى، لو أن هؤلاء الذميين حملوا الطعام، وقول المؤلف خاصة يعني أن هذا الحكم خاص بالطعام، فمثلا اللباس يضرب عليهم إيش؟ العشر، الآلات والأواني العشر، الطعام خاص، إلى مكة والمدينة خاصة فقط يضرب عليهم كم؟ نصف العشر. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي قضى به عمر بن الخطاب، قالوا والتعليل ظاهر، وذلك لإظهار شرف مكة والمدينة، ومن أجل أن يكثر استجلاب السلع إليهما، لتبقى مكة والمدينة دائما عامرتين بيش؟ بالخير بالطعام، لأنهما الحرمان الشريفان، واضح؟ فإذا كان هو ذمي وأتى بالطعام لمكة، يعرف أنه إذا أتى به إلى مكة يضرب عليه نصف العشر، وإذا ذهب به إلى مكان آخر العشر، إلى أين سيذهب؟ إلى مكة والمدينة كذلك، رأيت؟ ففيه تأليف لقلبه على الدين، تخفيف عنه، كذلك بيان وإظهار فضل مكة والمدينة، وحتى يبقى الحرمان دائما عامرين بماذا؟ بالطعام والميرة. نعم، ولكن قوله خاصة إلى مكة مشروط، مشروط بما إذا منع من دخول الحرم، أي ماله؟ لأن المشركين لا يجوز لنا أن نمكن لهم من دخول الحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن الحدود أو عند الحدود يوقف، عند حدود الحرم، ما هو المسجد الحرام أو مكة، عند حدود الحرم، ما هو موجود حدود الحرم. فعلى كل حال فيه طريق إلى الآن، الطرقات من جهة الأربع تأتي على البوابة مكتوب عليها خاص بالمسلمين، والطريق غير المسلمين يلف على طول لا يدخل، لأن الله قال: لا تقربوا المسجد الحرام، ما قال لا تدخلوا فلا يقربوا المسجد الحرام، ما قال فلا يدخلوا المسجد الحرام، قال فلا يقربوا، تطهيرا للحرم من نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس فعل من صيغ المبالغة، ما قال أنجس، قال نجس فعل، يعني إيش؟ نجاستهم نجاسة كبرى، وهي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك بالله عز وجل. المدينة، كثير من أهل العلم جعل المدينة كمكة بالنسبة لدخول الكافر لا يدخل، وقال بعض أهل العلم: لا دليل، الأصل براءة الذمة وجواز دخول المشرك إليها إذا دعت الحاجة والضرورة. ثم قال: أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، من ثمن ماذا؟ من ثمن الذي يبيعونه، من ثمن الطعام الذي يبيعونه، على قول ابن أبي زيد، وعلى القول الآخر من ثمن ما يجلبونه. قال: ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. أفادنا أن الحربيين يؤخذ منهم العشر أيضا، وإن كان هو حلال الدم والمال، لكن قد يؤمن مثلا يكون في دخوله لبلاد المسلمين مصلحة، والسلعة التي عنده يحتاجها الناس وليست موجودة، ولا يمكن استجلابها من بلاد أخرى، ففي هذه الحال يجوز لنا أن نمكن له بدخول بإدخال السلعة ويضرب عليه العشر. قال: إلا أن إيش؟ ينزل على أكثر من ذلك. شو معنى؟ يعني إذا أنزلهم الإمام على أن يدفعوا أكثر من العشر، مثل لو قال عليكم إيش؟ الثلث أو الربع، فله ذلك، فله ذلك. طيب، إذا قال قائل: هل يمكنون من إدخال كل سلعة؟ أي مال سهل، هل يمكنون من إدخال كل سلعة؟ قال العلماء: يمكنون من إدخال السلع المباحة التي أباحها الله وينتفع بها الناس. فهل يمكنون من إدخال الخمر والخنزير؟ عجيبوا جماعة. طيب، هم يقولون: نحن لن نبيع عليكم، عندنا عندهم إخوانهم من أهل الذمة في بلادكم، عليهم مال، عندهم إخوانهم من اليهود أو النصارى ممن هم على ملتهم يبيعون عليهم. في هذه الحال ما هو الحكم؟ ودلن يبيعوها بأسواق المسلمين. هو على كل حال في عهد الخلفاء أدخلوا، ولكن اشترط عليهم ألا يبيعوها جهرة، ألا يبيعوها جهرة، وأنه لو وجد شخص يبيع الخمر في السوق تكسر الآنية، وربما يكون هذا سببا في حل عقد الذمة بينه وبين السلطان، لأن عقد الذمة هذا ليس بدائم، هي مالة ليس بدائم، عقد الذمة بين الذمي والسلطان المسلم مؤقت ومشروط، يمكن أن يعقد لهم عقد الذمة لمدة مثلا 10 سنوات، قلهم تقولون تحت الذمة 10 سنوات، يمكن يؤقته بمدة، وكذلك يشترط عليهم شروطا، مثلا: لو تفطنا أن منكم من يدعو للنصرانية أو وزع كتب النصارى الشرك أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقتل مسلما أو يزني بمسلمة خلاص هذا يحل عقده معنا ولا تبقى له ذمة، لا تبقى له ذمة، فيه شروط. فأهل الذمة في عهد عمر رضي الله عنه مثلا لما فتحت الشام أقرهم على دينهم واحد، كذلك كانت لهم كنيسة، كانت لهم كنيسة. وأهل إيليا من النصارى كانوا على عهد عمر أقرهم على دينه وأمر ألا تهدم كنائسه، لكن هم الذين يتولون إصلاحها، لا يصلحها مسلم، لا يصلحها مسلم، نحن لا نبني دور الشرك. مما أجبرهم به أنهم إذا ركبوا الحال أولا لا يركبون الخيل، لا يركب الخيل، استركب الحمار، وإذا ركب فإنه يركب جالسا مدليا ساقيه إما عن يمين الحمار أو شماله، ما يركبه كما يركب أحد الناس الفرس، لأن هذا أذله. وأمر بجز مقدمة رؤوسهم، نواصيهم تحلق حتى الذي يراه يعرف أنه ذمي. وأمر أيضا بأن يخرج الزنار وخيط، يخرج خيط من إيش؟ من سرواله أبيض، إذا رآه الناس عرفوا أنه من أهل الذمة. هذا كان أيام العزة، فهمت؟ كل هذا كان العهد عمر، وهم في غاية السعادة والسرور، هم في غاية السعادة والسرور، وجدوا قدرهم حقيقة. طيب مما ينهون عنه الضرب بالنواقيس، ضرب النواقيس في الكنائس لا يمكنون منه إذا كانوا تحت حكم المسلمين. لماذا؟ لأن هذه شعيرة كفر، وشعائر الكفر لا يجوز أن تعلن في أرض الإسلام، أرض التوحيد، وإحنا اليوم الناس يفعلونه بأيديهم، مثل الذي نراه اليوم على واجهات المخبزات والبيع المرطبات، شوف الواجهات، التزيين والاحتفال وتبادل التهاني برأس السنة الميلادية و25 ديسمبر والمشي، يفعلونه بأيديهم. لا يمكنون كذلك من الدعوة إلى دينهم أو نشر أفكارهم، هذا كله يخفر ذمتهم. وهناك كتاب قيم في هذا الباب للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، اسمه أحكام أهل الذمة، موجود عندنا في المكتبة، اسمه أحكام أهل الذمة. قال: وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. هذه آخر مسألة متعلقة بالأموال، الركاز، الركاز على وزن فعال أي مفعول، كان تقول بناء بمعنى مبني، وفراش أي مفروش، وهكذا. وهو مشتق من الركز وهو الدفن، فالركاز هو المدفون. من ماذا؟ من دفن الجاهلية، هذا هو الشرط، أن يكون من دفن الجاهلية. وكيف يعرف بذلك؟ بأن توجد عليه طقوس الجاهلية، من يكون من دفن الرومان، من دفن الوثنيين، من دفن البربر، ها؟ هذا هو دفن الجاهلية. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس، والركاز لا يشترط أن يكون ذهبا أو فضة، أي شيء له قيمة حتى لو كان من الأواني. إذا وجد إنسان شيئا له قيمة من دفن الجاهلية ففيه الخمس، يأخذ حكم الفيء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وهذا الخمس مصرفه بيت مال المسلمين، يعطى لمن؟ لبيت مال المسلمين. وهل يشترط أن يمضي الحول منذ وجوده؟ لا. فالركاز لا يشترط له ما يشترط للزكاة. لا يشترط له ماذا؟ لا يشترط له مضي الحول ولا كمال النصاب ولا جنس الموجود، ليس شرطا أن يكون من الذهب أو الفضة، المهم أن يكون له قيمة، لأن قد يكون له قيمة من غير الذهب والفضة. فهذا كم فيه؟ فيه الخمس، وهذا باتفاق أهل العلم. بقيت مسألة ما ذكرناها، المؤلف رحمه الله ذكر أن من تجر، يعني من تاجر من أهل الذمة يضرب عليه كم؟ نصف العشر أو نصف العشر. متى يضرب عليه نصف العشر؟ إذا أتى بالطعام ودخل به مكة أو المدينة. ظاهر كلامه أنه لكل من تاجر، يعني سواء كانوا رجالا أم نساء أحرارا أم عبيدا، وهو كذلك. وعليه هذا العشر أو نصف العشر يضرب على كل تاجر منهم، على خلاف الجزية. الجزية لا تؤخذ من الصبيان ولا النساء ولا العبيد، أما التجارة يؤخذ العشر منهم إذا كانوا إيش؟ نساء أو عبيدا أو صبيان. نعم، هذا عن مسألة ما يتعلق بالأموال في هذا الباب. ويبقى شرح الحديث عن زكاة الماشية، منه لا من قيمته، خمسه منه. الخمس يقول: ما بعد، تصلك أحيانا أسئلة لا تريد الرد عليها، فلماذا؟ إنها أسئلة شبهات يثيرها أصحاب البدع أحيانا من المتصوفة وغيرهم، ويسمعها الصغير والكبير والعاقل والجاهل، فإن بقيت بدون جواب رسخت الشبهات في العقول. هذه الأسئلة ليست للإحراج ولا للإثارة، إثارة القلاقل، بل المراد منها فقط رفع الالتباس وليس لحشر مذهب الكتاب والسنة. ليس بصحيح. وين السؤال هذا اللي فيه شبهات وما أردنا أن نجيب عنه؟ كل اللي في عرص السؤالات نجيب عما يسر الله، والبقية لا نجيب عنها لضيق الوقت. لو أخذنا الأسئلة، وبعض الأحيان تأتي أسئلة أكثر من هذه، لاستغرقت ليلة كاملة. وبعض الأحيان يأتي سؤال يكون مستعجلا ينبغي أن نجيب عنه، فأنا ما عندي فرار. تقول أنا أفر من أن أجيب عن بعض الأسئلة، مش الفرار. واحد حط لي ورقة هنا يا سيدي. عد إلى الشروح، ارجع للموقع الرسمي عندي العلمي، ستجد الشروح لكتب العقيدة بآلاف الدروس بفضل الله. عندنا مشكلة ما في المسائل هذه، الاعتقاد والشبهات التي يلقيها أهل البدع. ترى لما تسمعونه في إذاعة الزيتونة ما سمعتموه اليوم، مقصودة لكل حال. سمعته قبلي أنا، أنا كنت طلع لي الضغط، دخلت مضغوط علي شوية، فهمت؟ يلا غالب، ها؟ إيه سمعته. اليوم؟ أي عن التبرك. التبرك من الذي أنكره؟ التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به بالاتفاق. الشعر والعرق والريح، والشعر والعرق وما سوى وغير ذلك، هذا كله لا نخالف فيه، ولكن الإشكال غيره. نقل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام إجماع أهل العلم على تحريم التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تبرك الصحابة بمن هو أفضل منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر، ما تبرك عمر بأبي بكر، ولا عثمان بعمر، ولا علي بعثمان، ولا سائر الصحابة بالخلفاء الراشدين. التبرك خاص بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، غيره ما ورد فهو ضعيف أو موضوع، حتى ولو رواه أحمد في المسند. يعني يقول دائما أحمد، يعني الحنابلة، الكلمة اللي يحب يوصلها، الحنابلة وهابية سلفية متشدين يكفرون الناس. من قال أنك كافر أصلا؟ من؟ والتبرك بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي منبر؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي؟ المنبر هذا الموجود من صنع العثمانيين الأتراك. يعني أنت إذا وصلت المسجد النبي روح امشي امسح وجهك وامسح على الخشب اللي صنعه الأتراك. كلام فاضي هذا، غير صحيح، هذا من المنكر. لم يصح ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، لا بد من صحة. حتى عمر ابن عمر أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يقرونه على شدة اتباعه، كان حتى يبول في المكان الذي بال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر شخصا أن يصنع له طعاما في مكان صنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أمر ابن عمر بذلك. لف يوما حول شجرة بالراحلة، قالوا لما فعلت؟ قال رأيت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم لفت به حول الشجرة، فأنكر عليه الصحابة. الصحابة أبعد. عمر بن الخطاب حينما فتحت تستر، حينما فتحت تستر وجدوا رجلا على سرير عنده كتاب، كتاب يعني مما أنزل الله عز وجل، فإذا هو نبي الله دانيال عليه السلام، نبي من أنبياء بني إسرائيل، مات منذ 3000 عام تقريبا، 3000 عام أو أكثر، لم يتغير ولم يسقط منه شعر. فلما رفعوا الأمر إلى وذكروا أن بني إسرائيل كانوا يخرجونه، يخرجون السرير للاستغاثة والطلب الغيث، فأمر عمر أن يدفن بالليل، أن يدفن 13 قبرا، وأن يرمس في حفرة من هذه القبور حتى يغيب عن أيادي الناس. الكلام يعني التبرك التماس البركة والمنفعة ينبغي أن يقره الشرع، لا يكون هكذا استنادا للواهي من الأحاديث والآثار والروايات. هم يريدون التبرك بإيش؟ بالصالحين والشيوخ، هذا هو التصوف. يعني يأتي الشيخ إذا تفل لك في القهوة اشرب بسم الله، هذا هو فيها شفاء، وخذ شوية عرق كذلك تبرك به. هذا هو التصوف، هذا التبرك بآثار الصالحين. الإمام أحمد رحمه الله جاءه شخص فقال هكذا بيديه ومسح على صدره وبطنه ثم مسح به وجهه، فأنكر عليه الإمام أحمد، قال من الذي قال لك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ أنكر إنكارا شديدا. ويأتون لرواية يقولون إن الإمام أحمد تبرك بقبر الشافعي. في الكلام هذا يعني هل كل ما تقرأونه في الكتب صحيح؟ لا يوجد رواية صحيحة في هذا، بل الكل ضعيف. والإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، عودوا إليه، الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام نقل الإجماع أنه لا يجوز التبرك إلا بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به فقط. وآثاره الحسية لم تبقى، يعني شعره، أظافره، جبته، عرقه، هذه هل بقي منها؟ ما بقي منها. نحن نتبرك بآثاره المعنوية بأدعيته، هذه أدعية مباركة، من سواه عليه الصلاة والسلام لا يأخذ حكمه، لأن هذا ذات خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، بالتبرك بعرقه بريقه أقر، فهذا شرعة وسنة. أما غيره فإنه لا يصح التبرك به، لأن هذا فتنة للمتبرك به وللمتبرك. ولذلك يعبد بعضهم بعضا كالنصارى، النصارى يتبرك بعضهم، بل يتبرك عامتهم بمن؟ بالرهبان والقساوسة. فهاتي هؤلاء يتبركون بالشيوخ، يتبرك بحذاء شيخه، أي حتى أوصل بهم الأمر، وصل بهم الحال إلى تأليه الشيوخ. هي ما وقع فيه غلاة الصوفية كالحلاج وغيره، خزعبلات عجيبة، كانوا يتبركون بعذرته، يتبخرون بها، يتغوط عافانا الله وإياكم، فيأخذون العذرة يضعونها في الكانون يتبخرون بها، هذا هو التبرك، هذا شيء يحبهم الآن، ويتبركون ببوله. شفت كيف؟ شفت كيف؟ نعوذ بالله. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذاته غير ذوات سائر البشر، لأنه النبي. أما غيره مهما بلغ في الصلاة حتى ولو كان أبا بكر فلا يجوز. نعم. لا، ليس فيه إيذاء، هذه من السياسة الشرعية التي فعلها عمر رضي الله عنه ليميز أهل الذمة عن غيرهم، لأنهم كانوا كان منهم من يندس ويدعي الإسلام، وربما يتقدم لخطبة امرأة مسلمة، فإذا ثبت أنه ذمي لا بد له من علامة، وهذه سياسة شرعية، يعني قد تتغير من زمان إلى زمان. السياسة الشرعية تخضع دائما إلى الظروف، إلى ظروف الناس وأحوالهم، ما هي وحي نازل، هو السياسة الشرعية هذه يدخلها الاجتهاد. نقف على إن شاء الله.